يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لا شأن عظيم. Module 1, retranscrire un mot. Chapitre 9, dictée 78. Premier mot. الجامعة. الجامعة. الجامعة. الجامعة. الجامعة. الجامعة. Deuxième mot. آمنة. آمنة. آمنة. آمنة. آمنة. آمنة. Troisième mot. الوقت. الوقت. الوقت. الوقت. الوقت. الوقت. Quatrième mot. الطبيبات. الطبيبات. الطبيبات. الطبيبات. الطبيبات. الطبيبات. Cinquième mot. Hamzatu. Hamzatu. Hamzatu. Hamzatu. Hamzatu. Hamzatu. Sixième mot. Al-bintu. Al-bintu. Al-bintu. Al-bintu. Al-bintu. Al-bintu. Septième mot. المدرسات. المدرسات. المدرسات. المدرسات. المدرسات. المدرسات. Si tu as acheté la formation, la correction est disponible sous la vidéo dans ton espace personnel. Si tu n'as pas encore acheté notre formation de plus de 300 dictées progressives, le lien est en description et tu peux répondre en commentaire.